أحجار. قال لا، قال لا، لا يصير قبيحا. لماذا لا يصير قبيحا؟ لوجهين. الوجه الأول ماذا كان؟ أنه إذا أراد أن يصير قبيحا ما هو الموجب لقبحه؟ هو القطع بأنه خرب. ومن المعلوم هذا ليس موجبا للقبح. لماذا؟ بشهادة الوجدان أن القطع لا يغير الحسن والقرب كما مثل بنفاق ابن المولى وعدو المولى وإلى آخره. هذا الوجه الأول. قبل ما أنتقل للوجه الثاني وأفهرسه أقول هنا يمكن الإشكال على الآخذ الفراشان. يقال له بأن قعد الخبرية ليس من عناوين الموجبة للحسن كما قلت، ما أدري للوجدان ابن المولى عدو المولى مع صدق يوناهم ما أدري، أما ندري قلنا من يقول صدق، لكن لو سلمنا صدق لو سلمنا نقول لك هو أفرض القطع بأنه خمر لا يوجد ذلك، لكن لماذا لا نقول قصد شرب الخمر يوجد ذلك؟ يعني قصد التجربي قصد الشرب هذا عنوان ثاني، ذلك العنوان لا يتسلم، لكن هذا عنوان ثاني لا بأس بذلك. عليكم السلام ورحمة الله. يمكن هذا باطل ومباطل أنا ما أدري، بس قصدي يعني يمكن لقاء لتشيقه أن القطع بالخمرية ليس من العناوين المغيرة للقبح والحسن. سلمنا افرق سلمنا، لكن أتعذر عنوان آخر ورحمة أو موجب آخر وهو قصر شرب الخمر. هذا أصر أن أشرب قصر التجري، أنا أتجرى على الموضوع، هذا قصد التجري. هل ترى لا يمكن ان يكون؟ يمكن لقائد يمكن فهم ما ادري صدق جارة، بس يمكن واحد يقول هذا الغد لا بد من ابطاله، مع انه وجيه ان نقول بان قصد التجري قصد شرب الخام ما اعتقد انه قام يوجد قبحا لعله يعني هج قبحا هذا الشرب يعني، يعني بعبارة اخرى الان انا اذا عندي طريق اذا بنائي خبر نفس بنائي انا هذا خمر راح اقصد شرب الخمر، هذا القصد قصد شرب الخمر يولد قبحا في هذا الشرب، فهذا شربي يصير قبيحا بسبب القصد، فالقصد يولد قبح التجرب يولد قبحا بالفعل. يعني هذا احتمال جدا وجيه، وقد قال به بعض على ما اتذكر كذا ما شاء الله شاعر يقول هذا هذا الشيء الحسن أتوقع هذا الشيء موجود، بس هذا خلينا نبعد فوق مو مهم. الوجه الثاني اللي ذكر الشيخ الآخر شنو الذي درسنا اليوم مربوط بالوجه الثاني، أنه لا يمكن أن يصير هذا الشرب قبيح. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يصير قبيح؟ لأن الذي يوجب القبح لا بد وأن يكون مقصودا مرادا اختياريا. وتعالى في مقامنا حينما أتناول هذا السائل أنا أقصد شربه بعنوان ماذا؟ خمر، ولا اقصد شرب بعنوان مقطوع. انا مقطوع قبل ما اقصد، فاذا لم اقصده اذا كيف يكون موجدا لقبة هذا الشرب، مع اني لم اقصده، لم اقصده، هذا امر وجداني. انا لما اجي اشرب هذا اشرب بعنوان الخمر، لا بعنوان مقطوع الخمر. فاذا على هذا الاساس فالاختيار من المكلف المقصود اختياري لم يحتاج، على هذا الاساس فعل اختياري ماذا لم يحصل. هذا ما ذكرناه بالامس. درسنا جديد من الان سوف يشرع ان قلت بناء على هذا الجواب الثاني، بناء على هذا الجواب الثاني يلزم ان العقاب غير جائز، عقاب المتجرد، لان الله عز وجل حينما يريد يعاقب هذا الشخص يعاقب على ماذا؟ لابد على شرب مقطوع خمري موتي، والمفروض ان الشرب مقطوع الخمري لم يقصده وليس اختياري، ليس مراد. فكيف يعاقبه عليه؟ اكرر السؤال، اكرر السؤال، درسنا في هذا اليوم كل مربوط بهذا السؤال. المشكل يقول في التقرد المتجري معاقب لا اشتال بشهادة الوجدان، على ما، على ماذا يعاقب؟ لابد وانه يعاقب على شرب هذا السائل الذي يقطع بانه خمر. والان نحن قلنا شرب مقطوع الخمريين ليس اختياريا ومقصودا ومرادا، ولم يقصد شرب المقطوع، مقطوع لم يقصده. فاذا على هذا الاساس ماذا؟ كيف يعاقب على هذا الفعل مع ان هذا الفعل ماذا؟ ليس باختياري. فالله عز وجل يعاقب علينا على شرب المقطوع، شرب المقطوع ما لم يقصد المقطوع، يعاقب على شرب الخمر، مقصود شرب الخمر ما موجود، يعني هو ما شرب خمر، شرب ماء. يعاقب على شرب الماء، شرب الماء حلال ما بعقاب عليه. هذا الاشكال، ما هو الجواب؟ شوف في جواب، جواب بسيط لكن اوقع نفسه في ان قلت قلت. يجيب الاخر يقول نحن نلتزم ان العقاب ليس على الفعل، فالعقاب علينا على القصد، يعني قصد هذا المكلف ان يشرب الخمر على القصد يكون العقاب. فاذا اتضح ان راي الاخذ بالتراسامي، اذا واحد سالنا قال الاخذ هل يرى وجود عقاب على المتجري ام لا، نقول له نعم خلافا لشيخه العلام الانصاري ودليله الوجدان. ثم يسالنا سؤال ثاني يقول هذا العقاب للمتجرع على الفعل الذي صدر منه او على قصد المتجرع، على قصد شرب الخمر، نقول له قال على القصد، لا يمكن ان يكون على الفعل لان فعل اختياري ما اقصد، يعني الفعل الذي موجود يشرب مقطوع الخمرية، لان هذا مو اختيار، ما مقصود مقطوع الخمرية، يشرب نفس الخمر، نفس الخمر ما موجود، شرب الخمر ما شرب الماء ما توقع عقابه، فالعقاب على القصد. هذه الاحتمالية وردت اشكال على الاخر، انه قد واحد يقول للاخر انقر هذا القصد جديد، القصد لا يمكن العقاب عليه، الارادة قصد من الارادة، الارادة لا يمكن العقاب عليها لان الارادة من مبادئ الاختيار، منشأ الاختيار، فهي بنفسها ليست باختيارية وإلا يلزم التسلسل. وكرر الإرادة يعني القصد ليس باختياري لأنه منشأ الاختيار. يعني شو منشأ الاختيار؟ يعني منشأ الاختيار هذا هو أنه أنا الآن إذا بدت أشرب ماء شرب الماء باختياري ولا اخترت شرب الماء، هذا الاختيار ما هو ملاكه من أين تولده؟ يعني متى نقول هذا الشرب اختياري متى نقول غير اختياري؟ ملاك الاختيارية ما هو سبب الاختيارية؟ ملاك الاختيارية السؤال ما تيسر وجيه لا بأس به. الآخر يجيب على هذا السؤال يقول ملاك الاختيارية هي وهو الإرادة، كل فعل إذا أراده الإنسان مسبوق بالإرادة فنقول بالاختيار له. أرى إذا أريد شرب الماء أولا إرادة أكل قفض أكل فيقاطع الاختيار، أما إذا لم أرد إرادة ما أرد لشرب الماء، عندي إرادة لشرب الحليب ماي لا حليب بس بنائي هذا ماي لأكل بنائي حليب، فحينما أشربه وهو ماء واحد لم أقصد شرب الماء، هذا ليس باختيار. فالاختيارية الأفعال بالإرادة، فالإرادة مبدأ الاختيار، فإذا كان هي الإرادة مبدأ الاختيار ما كبيرها نفس الإرادة، نفس الإرادة يا هل ترى اختيارية أم لا؟ يقول لا يمكن مستحيل يستحيل أن تكون اختيارية. صاحب الإشكال ليش يستحيل؟ نقطة ترى مهمة، أن القصد غير اختياري، الإرادة غير ليش غير اختياري؟ لأن الاختيارية دي لم تنصل ميزان الاختيارية بسبب الإرادة، فلو كانت الإرادة اختيارية ليس بيكون لها الإرادة مسبوقة بينا بإرادة أخرى، وهل تكلمنا ولا بذلك لا تلك الإرادة الأخرى، تلك اختيارية أو غير اختيارية؟ شو تجاوب؟ لا يمكن أن تقول غير اختيارية. إذا عرفت أن تقول غير اختيارية أقول لك ومن الأول الإرادة الأولى هم قل غير اختيارية، ليش تعبنا عندك؟ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلا بد تقول ماذا اختياري؟ فإذا اختياري عن مسبوقة بينا بإرادة، يعني الشيء يكون اختياري بحق الإرادة، وهكذا. فإذا النتيجة الإرادة لا يمكن القصد لا يمكن العقاب عليه لأنه منشأ الاختيار ومبدأ الاختيار ليس باختياري وإلا يلزم التسلسل. الشعر هو أي وجيه هذا أثر المطلب الذي كنا بيناه حتى أطبق العبارة بعدين البقية. الجواب الثاني قلنا بأن الشرب مقطوع الخمرية ليس باختياري يعني غير مقصود، فالمشكلة يقول إذا غير مقصود فكيف يعاقب المولى عليه؟ صاحب الكفاية أجاب قال الأقار على القصد قبل تجرب قطب شرب القصد، إن قلت جديد أن القصد غير اختياري هو مبدأ الاختيار فلا يكون اختياري التكملة بعدين تطبق العبارة. إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك كذلك يعني شنو؟ يعني اختيارية. شرب مقطوع الخمرية إذا لم يكن اختياري فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القصد المتجرد جنب المعاقب، وغير العاقب على ذلك المقطوع الخمرية لأن المقطوع الخمرية غير مقصود غير اختياري. وهل كان العقاب عليها يعني على مخالفة القصد إلا عقابا على ما ليس بالاختيار؟ عقاب على أمر غير اختياري لأن شرب مقطوع الخمرية غير اختياري غير مقصود. قلت العقاب إنما يكون بالإرادة، إرادة شرب الخمر قصد شرب الخمر، انما يكون على قصد العصيان يعني على الارض طرف وعزم واراده. يا اخي ترى كل شيء واحد. مره نقول اراده، مره نقول قصد، مره نقول عزم، كل نفس الشيء. قلت العقاب انما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان. بعض التفسير لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار. اما الفعل الصادر بعنوان مقطوع الخبرية صادر بلا اختيار، لا لا مقصده بعنوان مقطوع الخبرية لا مقصده، هذا ليس اطاق عليه بهذا العنوان بعنوان مقطوع الخبرية. ان قلت وان عقاب يسمع الاراده، الاراده غير اختياري. ان قلت ان القصد يا العزم يا الاراده نفس الشيء، انما يكون من مبادئ الاختيار، يعني اختياريه الاشياء بالاراده، وهي يعني مبادئ الاختيار ما يمكن تكون اختياريه، وهي يعني مبادئ الاختيار ليست باختياريه. والا لتتسلس، اذا مبادئ مثل الاراده كانت اختياريه يلزم ان تكون مسبوقه باراده اخرى، لان اختيار الشيء بالاراده. وهكذا تلك الاراده مسبوقه باراده اخرى والاراده الاخرى مسبوقه باراده اخرى، فيلزم التفسر. قلت مضافا يجيب بجوابين، وصلنا يعني يجيب بجوابين، الجواب الاول شوف في جواب الاخر. يقول نفس الاختيار نفس الاختيار صحيح ليس باختيار، لا بأس ان نقول غير اختيار، نفس الاختيار، لم اقل مبادئ الاختيار، نفس الاختيار ليس باختيار، هذا لا بأس. اختياري ليس اختياري، ستدل للآخر بالكفاءه. احنا ما شرطنا بالاختيار يا مولانا، اصيله بالاراده، شنو تقول صحيح الاختيار ما نشعر بهذا على اي حال، نفس الاختيار ولا غير اختيار، اما مبدا الاختيار وهو الاراده يمكن ان نقول اختياري. لماذا بالوجه احشائي جميله ترى لا باس فيها، الاراده اختياريه والقصد اختياري بالوجه رافع سائل وجه. الان انت ماذا لا تريد؟ شرب الخمر، وتريد شرب شنو؟ ماء البرتقال. ليش؟ لماذا؟ لانه هناك احاديث كثيره تقول من شرب الخمر عوقب بعقاب كذا. انت سمعت هذه الاحاديث، هذه الاحاديث ماذا صارت سبب مانع من ماذا؟ تولد الاراده. فالانسان دائما اذا فكر في النتائج وراها سيئه لا تحصل له الاراده. اقعد مده تفكر، اجلس مده في الغرفه وحدك وحدك وفكر في نتائج عملك، اذن رايتها سيئه سيئه، هذا الشيء سبب الى انه اراده تتطور عندك. فبالتالي ما يقول الاخر هذا الشيء الثاني احسن الحظ. هو ذلك الناس اللي يشربون الخمر يريدون شرب الخمر، اذا يفكرون بالنتائج تفكير جدي يمكن ان لا تتكون عندهم ارادة بسبب ما لا تفكيرك. فالارادة عند الانسان ارادة الاخر عن يده وما غير اختيارية، نجو ذلك الارادة والقصد غير اختياري. لا بل هو اختياري، فان الانسان اذا فكر في نتائج اعماله وانها سيئة قد هذا التفكير حينئذ اذا كان تفكيرا جديا ومعه من تكون ومن تولد الإرادة في نفسه. هذا من وجهة نفس الاختيار غير اختيار سلمنا، لكن مبدأ الاختيار وهو الإرادة وهو القصد تقول غير اختياري، لا هذا أول كلام من قال ذلك جميل هذا من الآخر. ما اعتقد ان العقل يريد اي صحيح صحيح لا بأس بهذا الكلام. ومن خلال هذا يتضح كأن الآخر من خلال هذا الجواب يتضح أنه يريد أن يقول أنا لا أسلم أن اختيارية الشيء دينه بسبقه دينه بالإرادة، هذا لا أسلمه دائما، لا أسلمه. اختيارية الأفعال بسبق الإرادة صحيح، أما اختيارية الإرادة بنفسها بنفسها لا بسبق إرادة أحسن، هذا الشيء أمده. بالتالي مش يريد يقول العاقل، وهذا كلام المسيح صدق، والدليل عليه هو المشجع النبض على أن الإرادة بنفسها إرادة أحسن، لا نسلم على أن كل شيء اختياري بسبق إرادة، كل شيء لا، حتى الإرادة لا، اختياري بلس. قلت مضافا، هذا الجواب الأول، الجواب الثاني بعدين، مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، أنا قلت هذا الشيء لا هربه مو خشينا عن نفس الاختيار، خشينا عن الإرادة. إلا أن بعض مبادئ غالبا يكون وجوده بالاختيار، بعض مبادئ لا، وبعض مبادئ الإرادة. ونوع كل شيء أكو مبادئ أخرى بعد، أكو مبادئ إدارية هي نفس الإرادة إلى مبادئ. الاختيار راح يصير مبادئ الإرادة بمقدماتها، هي الإرادة شو بتحصل مبادئها شنو الإرادة؟ لا قد الشرط تصور اول الانسان يكون يتصور ماذا؟ يتصور مثلا شراء الدار انه نافع، انسان يحتاج دار الى السكن الى الكذا او الى الدراسه، هذا احسن مش احنا ننسق للماديات نجي للمعنويات، ثم يشتاق وبعدما ثم العفو يتصور اولا ثم يخطط ماذا بالفائده، ثم حين أدري يقول الله إن كان بعض من يطور رواية المقدمات، ثم ما أدري يحصل شيء، ثم ماذا يحصل؟ ثم بعض المقدمات موجودة. فصاحب الكتاب رحمة الله عليه يقول بعض المقدمات غير اختيارية، مثل ما نتصور ترى تصور الأشياء، الإنسان تصور الأشياء غير اختيارية. أصل التصور نشوف بعض مرات واحد يصور بعض الأشياء ما يريد يصور، ولكن يصور كل ما يريد يتصور يتصور معنى، فبعض مبادئ الاختيار مثل التصور وان كان غير اختياري، لكن بعض الاخر وهو الاراده الحصر اللي هو المهم، هذا اختياري، وذلك اذا فكر الانسان بالنتائج. هذا تطوير يسمونه بلا فائده، مش قد تطور الاخر الا ان بعض الوهم تطوير هذا. فراس انظر على انه قلت بان الاراده اختيارية لا إيحاء، إلا أن بعض المبادئ غالبا يكون وجوده بالاختيار للتمكن من عدمه، يعني من عدم هذا بعض المبادئ وهو الإرادة والقصد، وذلك أن يتأمل الإنسان فيما يترتب على عزم على إرادة على قصد على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والنظام، إذا فكر في النتائج ترى عن نفس التوحيد فهي اختيارية بنفسها. يمكن أن يقال هذا الجواب الثاني، بل شوف الجواب الثاني، شوف الجواب الثاني في الجواب الثاني للآخر اللي ما أدري قد هذا الجواب الثاني قد ما أدري شنو شيء غير صحيح مثلا يستفاد منه. على أي حال الآن لاحظ هذا الجواب الثاني تقبل صعب. يقول الآخر أن العقاب نقدر نقول ماذا من لوازم البعد من الموت، يعني الإنسان إذا صار بعيدا من صار بعيدا من ساعة المولى هذا البعد يستنزل العقاب. فالعقاب من لوازم البعد، بينما الثواب من لوازم البعد. بس احنا ما نشغل بالثواب، بس ما هو زاد الثواب هذا ما زاد. فالعقاب من لوازم البعد، البعد من اللي ينشا بسببنا، البعد من ينشأ من قصد التجري. إنسان إذا قصد أن يتجرأ يشرب الخمر هذا قصد التجري، هو نفسه بعدة الموضة. شلون في موارد الأشياء الحقيقي لا في موارد التجري، في موارد الأشياء الحقيقي هناك قصد العصيان يبعد فذلك هنا قصد التحلل يبعد. طب لحد الان شنو بينت؟ ان العقاب من لوازم البعد. والبعد اليوم ينشأ من قصد التجري. قصد التجري اللي ينشأ انسان ليش يصف يتجرب؟ يتشوف على ان معاوية او يزيد يقصد يتجرى، لكن ابو بكر سلمى ما يقصد التجري. سبب هذا الشيء، سبب هذا يقول سبب ذلك هو ماذا؟ سوء السريرة وحسن السريرة. سوق سريرة معاوية ويزيد هو صار سبب لقصده. معاوية قد يعترض ويقول هذا السوق يش من نشأه سوق السريرة. سوق السريرة نشأ من الشقاوة الذاتية لأجل أن ذاتك الشقي. بعد يقف السؤال حين لا تكون هاي الشقاوة منين نشأت؟ اقول لك اسكت، مفروض ذاتية، والذاتي لا يعلل. يعني شنو لا يعلل؟ يعني ليست له علة وراء وغير علة الذات. فزوجية الاربعين ذاتية للاربعة، لا تحتاج الى الا غير الا الموجودة للاربعة. الذاتي لا يعلم، يعني لا يحتاج الى الا جديدة غير الا الموجودة للذات. الشخص يوجد الاربعة الا الزوجين الشخص بعد لا عنده. وإلا لو أردت أن تقول لماذا هكذا جعلت الشقاوة دي، كان سؤالك هذا مساوق لأن تسأل هذا السؤال، لماذا صار الحمار حمارا؟ فتقول الآخر أو المشمش مشمشة على تعبير ابن سينا، أم واحد يقدر يقول حمار صار حمار؟ حمار الحمار ده دين الحمار ده. لماذا بعد لا معلومة له. هناك ذلك هذه ذاتية له الشقاوة. الله عز وجل لا يوجد الشقاوة لمعاوية، لا أرجو الذات معاوية فقط وفقط وفقط. من قبيل أوجد ذات الحمار، حمار يبعث فيها هو لم يوجد ذات. هذا ما أفاده صاحب الكفاية. أكرر بالله، أكرر أكرر أتعرف هذا المصدر حتى يشوف الجنسيبة. يقول قدس سره يمكن أن يضع أن العقاب من لوازم البعد من المولى. والبعد من ينشأ، لكن هو الآخر ترى ما بين المصدر غير عبائر السهلة. ذهب وجائع، ذهب وجائع. الآن لاحظ العبارة شنو شلون؟ يكون يخليه فرد أشياء أصل مطلب ما يستمعه. هاي هم ناس يصير إذا واحد عنده فرد مطلب اللي يجي تاني تعبد، لكن ما هتش يسوي كل شيء. لا وأنت رأي المطلب يطلع من العبارة، بس هذا ما بس فيه. يخلي فرد أمور اللي ما يستمع المطلب شيء. أكيد. المقصود تشويش حتى شيء. المقصود على أنه العقاب من لوازم البعد. والبعد ينشأ من قصد التجري، قصد التجري ينشأ من سوء السر، سوء السريرة ناشئ من الشقاوة الذاتية، الشقاوة بعد الذاتية ما تحتاج إلى، إلا بعد لا تقول لماذا الشقاوة، لماذا، إلا بعد لا تسأل، اسكت بعد، انتهى ما أفاده الأخ رحمة الله عليه، أقول، عدة إشكالات، واحد من الإشكالات أنه أكو تخافت بين هذا الجواب وبين الجواب السابق، في الجواب السابق كان يقول العقاب علامة. كان يقول بأن العقاب ماذا؟ على القصد. سواء الآن صار العقاب عليهم على البعد ناشئ من البعد، بعد ما بعد شنو على القصد يعني على البعد ايش قاعد يسوي ناشئ من البعد، البعد شنو على القصد، بل البعد ينشأ من القصد زهر رباها. لكن قبل شو نفس القصد شو صفحة البعد ما على ما شرطي هاتف من الزواج. هذا واحد. وثانيا انت قلت على انه الشقاوة ذاتية وسلمنا ذاتية ذاتية، من اوجد الاربعة اوجد الزوجية للثاني. بس لو قرب على انه انا اكره الزوجية احط الفردية كما بعض الناس يقول انا فرد انا احب الفرد احب الفرد انت شلون ماشي اجا فرد واحد راضي اثنين اوجد امامي اربعة ارتقالات امامي اربعة انا راح اتأذى اتألم اقول له صحيح يا غير صحيح هذا الكلام منهم هذا الاعتذار منهم لا ما يدعوا لماذا؟ لانك صحيح اوجدت الاربعة بالمباشرة ولكن بالتبع اوجدت ماذا؟ الزوجية جاعل الذات جاعل جاعل الذات جاعل المسلس خالق المسلس بالتبع وخالق المسلس للبعض من ما ذكرت الجديد هذا الذات لا ترك الجديد هذا جعل الجديد لكنه ماذا هو بالخلق الاول الخلق الاول الجعل الاول في الحقيقة جعل بشيئين جعل للأربعة وجعل خلق للزوجين فنعم كذلك القائل لمعاوية وليزيد خالقا لذات معاوية وخالقا لثاني من بالتبع والشقاوة فأما خالق الشقاوة بخلقه ماذا من يجد الله محامل من ثاني فالسؤال ما رأى هنا بين القضاء يعني الشقاوة لما تحصل بلا خلق فلا بلا خلق فعليك لا فاتنا لكن الثاني خلق وإيجاد ماذا موجود لا أنه غير موجود وإذا ما أقرأ أجل السلم أنه وإلا ما أقرأ أحد يحكم على أن الذات أصل إلا من أحلاق أن من أحلاق هذا لازم هو يجب محلوق لا إلا لأنه يحتاج لكن أنت لا في العلم الموجود علما للذات لا علمه ليست له علم أبدا وإلا ينفر صدور المعلوم لا علمها. الحاصل هذا دعاء آخر ثاني وبعض قال بأن كلام صاحب الكفاء وهو أن الشقاوة ذاتية والسعادة ذاتية مخالف لضرورة المجال المراد نجيبها من صاحب الكتاب بعد الشهر بعد الكتاب يصير جابر مع جابر ما ترى بالتالي هم ما تصير شوية لأن بالتالي حين أذن لابا هم هذا بقى وياك لصاحب الكتاب ايش ما نتم قول لك لأن بالتالي حين أذن لابا معاون يقول أنا مجبور ها شلون مجبور يقول لأجل على عمله وشكرا بعد شقاتي أنا ذاتية بعد هلا ما تدخل او تدافع انا ما اوجد اي ذاتيه بعد يعني مجبور بعد الذاتيه ممكن تجرب عاملين اللي هي ممكن عند العميل لان عندنا احنا نبغى بس قد نضع ذلك على اسطر الضعف تعريف الكفايه هي بل بشوف هذا المطلب دي تحمل العباره لاجل بعده عن سيده لأجل بعده عن سيده يحسن المعاقبة فجاء حسن عقوبة العقوبة ناشئ من تبعة من تواضع ماذا البعض من المولى عن سيده فالبعض الناشئ البعض من الناشئ بتجربه يعني بسوي تجربيه على المولى فالبعض ينفق من التجربي بتجربيه على المولى كما في حالة الأسلام في حالة الأسلام في غير حالة التجربي هم نفقته العقاب على البعض البعض اللي ينفق من الأسلام كما كان اسم ثاني حسن العقوبة كما كان حسن العقوبة اسم ثاني حسن العقوبة يأتي العقوبة العطاء من تبعته يعني من تبعة البعد الناشئ بالأسلام من تبعة البعد لا بعد البعد الذي حاصل بالأسلام لكن في أي صورة الأسلام يقول في صورة المصادفة يعني المصادفة بالقطع للواقع يعني التفريق في صورة الخطأ والعشان في صورة المصادفة فكما انه فتبدا الله ضمائر غير صعبه غير صعبه عن كلام الدين فكما انه الهاء المنتجه كما انه يعني الاشياء يوجب البعد عنه قال عن الله عن المولى كذلك لا غرو في ان يوجب يعني هذا البعد كذلك لا غرو في ان يوجب هذا البعد اسم العقوبة. طب واحد يقول هذا البعد اللي بيناشئ النية من قصد البعد ناشئ من قصد التجرد لكن هذا غير اختيار من قصد التجرد هذا بدون بشر يقول فإنه يعني هذا طريق فكما انه يوجب البعد عنه كذلك لا غرو في ان يوجب فكما انه يعني التجري يوجب البعد عن المولى كذلك لا غرو في ان يوجب يعني التجري ماذا حسن العقوبة يوجب البعد يعني ماذا حسن العقوبة هذا العقل يعرف يوجب البعد الدنيا التجري حسن العقوبة فانه وان لم يكن باختياره يعني فانه يعني هذا قصد التجري او هذا البعد الناشئ من التجري بقصد التجري فان لم يكن باختياره لكن الا انه بسوء سريرته وقدس باطل يعني هي السعاده والسعاده الماديه بعد بحسن يعني هذا ليش يجي من سريره من النشا حسن سريره ابي ذر الغفار من النشا وبالله ما بقى حسب هذا ذات ناقص فاطر وغير كامل ذات مثلا كامل ولا بحسب نقصانه يعني هذا في ذات ناقص بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذات هذا استعداد ذات لا نقصان هو يقتضى هذا الشيء يقتضى ماذا؟ سوء السرية يقتضى ماذا ان يتجرد واقتضاء استعداده ذاتا وان كان عقب تصوير ان كان على ذات على ما قال بعضهم وإذا انتهى الأمر إلى الدين انتهى الأمر إلى يعني إلا إذا الاستعداد الذاتي وإلى ماذا؟ النقصان الذاتي هذا النقصان هذا السوء هذه الشقاء ذاتية انتهى إلى الذات إلى الذاتي وإذا انتهى الأمر إليه إلى الذاتي بعد راح يرتفع الإشكال ينقطع السؤال به بعد ما يقول وإنت هذا صادع من المفردات يا شقاوة ذات له يجب عن هذا ينطبق ليش؟ فإن الذاتيات ضرورية الثبوت للذات يجب عن ذلك عز وجل عن بعض ثبوت ما لا ضروري لا تحتاج إلى علم لا تحتاج إلى علم الذاتي لا يعلم ضروري ثبوته وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر هذا الكافر اختار الكفر والعاصي اختار العصية بينما المطيع والمؤمن المطيع اختار الاطاعة والمؤمن اختار الايمان ذاك ليش تختار هذا ليش اختار سلمان ليش اختار الايمان وذاك ليش اختار هذا يقول هذا السؤال بعد ينطبق وهذا طرف السؤال جدا مهم هذا السؤال هو ماذا بالتقسم الادهى انا ليش واحد اختار الايمان وواحد يختار ماذا يقول ينطبق لان هذا ناشئ منه من الشعارة والشقارة ماذا الذاتية وهذا عليك الإشكال فإنه ذلك يفاوت السؤال يقول أنت لا تسأل لأن هذا سؤال تتكلم مع الأهل شنو تسأل شنو اللي يفتت الآخر فإنه يفاوت السؤال عن أن الحمار لما يكون ناطقا والإنسان لما يكون ناطقا من عزاتي ذات من أحداث لا أمه وهذه الجملة يا مولانا الخلاصة هذا أي جبولة تفاوت أفراد الإنسان في القرب يريد يكرر السؤال من الاول الجواب من الاول بصورة اوضح بصورة اوضح واجلى وذي الجملة تفاوت افراد الانسان في القرب منه جل شأنه وعظمة كبريائه هذا التفاوت في القرب والبعد عنه هذا القرب والبعد عنه هو سبب لاختلاف الافراد فيما راح يختلف الافراد فيما في الاقارب هو سبب اختلافها لاختلاف الافراد في استحقاق الجنه ودرجاتها والنار ودركاتها وموجب لتفاوت الافراد في نيل الشفاعه وعدم النيل وتفاوت الافراد في ذلك بالاخره او بالاخره يعني بالفعلية. هذا التفاوت في البعد والقرب ناشئ النية، يقول بالآخرة بالتالي ناشئ النية. أنا بعد بعد من الشعارة والشقاوة الذاتية من قدر التجري أنه من الناس إلى الشعارة أو الشقاوة الذاتية وتفاوت الأفراد في ذلك بعد في البعد والقرب بالآخرين الذين كاري رح يفعل الأمر ذاته وصعاد وصفاوه ذاتية يكون ذاتيا بعد ما يكون النيمة هذا صار شقية. إن قلت على هذا فكان هذا تجيب سهل إذا صار الأمر كذلك يعني كذلك علما بعد التالي كنت الكافر ماشي النية من الشقاوة من شروع الشريرة من الشقاوة الذاتية وإلى آخره وذات ماشي النية من الإيمان من شنو حسن الكذا الشرير الذي هو ذاتي بعد ما تداعي لبعثة الأنبياء واللدى الذي ما تداعي يعني هو الذي ذات خبيثة نبذي يشير فشادي يشير ما يشد يوم من عيام مؤمن والذي هو ذات طيبة طيبة بعد ما يحتاج علما هو طيبة بعد شنو بعد يجيب الآخر بجوابه الجواب الأول يقول يوسف الذي ذات خبيثة الذي ذات سعيدة جيدة يمكن ان يتلقى وينتفع ديما بس اذا السعيد يعني ذات ابي ذر الغزال سعيدة الى كل نحن لا يحتاج الى نبي الا رسل العي وصل الى كمالات لكن الوصول الى هالكمالات فيها ارضية الارضية في الدين هي السعادة تلك السعادة الأرضية صالحة لزراعك هذه الكمالات لكن مجرد وجود الأرض مجرد وجود الأرض يكفرها الصالحة لا يجي إذا لم يكن هناك فلاح يبذل الحبوب في الأرض صدق شاي صدق الباطلات من نفس السعادة مو قابلة للتشكيك لكن ما يتولد منها قابل للتشكيك ما يتولد قابل للتشكيك السعادة ذاتي لكن ما يتولد منها فليس ذات انتهى الكمالات الذي يتولد ماذا من الانسان انت سعيد وانا سعيد ان شاء الله لكن سعادة تكتبل يعني تعتبر الانبياء رحمة ذات المؤثر وقال على انه لا يعني ما يتغطر عليها ولعل السعادة الماكية لعلهم بها تشكيلة سعادة واحد أشد من سعادة فكبير هذا هذا الجواب الأول وقد أشير إلى هذا المعنى في جملة من الآيات الكريمة في جملة من الآيات الكريمة ماذا تقول على أنه لما قلنا لنهتدي لولا أن هدانا يعني أي أتى هداية يعني لولا هداية الله بعثة الأنبياء ما كنا نهتدي بهذه الكمالات أو على أي حال والجواب الثاني هو أن يقال لأنه صاحب البني السعادة الذاتية ذات السعادة هذا السعادة إذا لم يرسل له أنبياء في يوم القيامة قد يحدث على الله معاوية ابن أبي سفيان يقول لله عز وجل لماذا تعاقبني يا الله أنت لم تبعث لي أنبياء يبلغوني كيف تعاقبني الآن فيقول له الحج على الله والله بجأة الأنبياء يريد أن لا تكون هذا يعني لطيف أنا ما لا سنفيه إن قلت على هذا يعني إذا الأمر انتهى إلا من الفعالة والخطاوة الذاتية فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار قلت ذلك أبو ذر الأول ذلك أن لا تكون الرسل لينتفع أبو ذر الغلالي وذلك بالنسبة إلى معاني ذلك الثاني ذلك ينتفع به من حصن سريرته وطابت طينته لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه او ويخلص انسه ويخلص انسه ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فاذا هذه هدايات الربانيه الدعيه اهميه كبيره قال الله تبارك وتعالى لم يقل الله تبارك وتعالى ذلك يقول قال الله لكن لم يقل فذكر فإن الذكرى تنفع لم يقل ما أعجب القرآن في آية القرآنية فذكر أو شيء وذكر فإنها ما عدنا إن في سورة الجاريات على أي حال وليكون حج هذا الجواب الثاني أنه بعد رسل حتى يتبج على معاوية وليبنوه هذا بعد رسل حج على من ساءت سبيلته وقبضت طينته حتى يهلك يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وكي لا يكون لله على الله حجة بل كان له يعني لله حجة بالغة ثم يقول الآخر ولا يخفى أن في الآيات هذا مثل كثير يقول الآخر رحمة الله عليه إذن بالنتيجة المتجرئة على قد الموضوع صلب الموضوع صلب الموضوع صلب الموضوع صلب الموضوع صلب الموضوع أما المتجرئ أقرأ أقرأ ولا أفعل أخذ الله بحميلة عن سالفة أنه فظل على المعذر الشمول على البعض على الآخر لينا عنه بالتالي أفعل العقاب ومما يؤيد ذلك الروايات وردت تدل على أن المتجري عليه ماذا؟ من يتجرع ليقصد ارتكاب روايات كثيرة وإذا عرفت الاطلاع على هذا الروايات في أول الرسائل نقلها الشيخ رضوان الله عليه في أول الرسائل في مرحلة التجري نقلها راجعها هناك يقول ولا يقع عنده في الروايات أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الذي حكم به الوجدان من أقار المتجري أقل الحاكم هذا الوجدان على الإطلاق هذا الحاكم الوحيد هذا في دار الاستخفاف للعقوبة والمثوبة أقول الروايات جنة الرافعة في الرسائل الآيات ماذا مثل ما هذا الآيات إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه مثل ما أخيت فهو الأصل بعد نحن أسعى لا نحن أسعى فإذا أسعى إلى هذه الآية تدر على أنه أسعى والحمد لله رب العالمين إلى يوم الأحد إن شاء الله.